الحمد لله على عرشه استوى، أخذ الميثاق على خلقه، ألست بربكم؟ قالوا بلى فعرفوه. وفي النهاية أقام يوما للحساب، تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه، أحصى كل شيء على العباد، لكن العباد نسوه. نبئوني عن الخليل إبراهيم على أرض العراق لما قيل حرقوه. نبئوني عن الكريم يوسف على أرض فلسطين لما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه. ونبئوني عنه لما برأه الذين أدانوه. نبئوني عن الكريم موسى لما قيل لأمه إنا رادوه. نبئوني عن ابن البتون الذين زعموا أنهم قتلوه، فرد الإله عليهم وما قتلوه وما صلبوه. نبئوني عن صدر الحبيب محمد، كيف شقوه وكيف غسلوه. نبئوني عن صدر الحبيب محمد، من شقه وبأي شيء غسلوه. نبئوني عن الحبيب محمد لما قيل فوق البراق احملوه. نبئوني عن الحبيب محمد لما قيل عند سدرة المنتهى اتركوه، فنادى الحبيب ما على العرش سوى الإله فوحدوا. لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله أدخل بها قبري، لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة التي نكرم فيها الراحلة الكريمة التي فاضت روحها إلى بارئها في هذه الأيام الطيبة المباركة في شهر ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهي الآن في الجنة تسعد بالجلوس على شواطئ الأنهار في ظل الأشجار وقطف الثمار وسماع الأوتار وشفاعة النبي المختار والأنس برؤية واحد هو العزيز الغفار سبحانه وتعالى، يسمع أنين المصاب يشكو ما به من أضرار، يبصر أنين النملة الصمراء على الصخرة الصماء في قلب الغار، يصطفي من عباده من يشاء كيف يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك لآيات الله البينات، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلو علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، سائلين المولى عز وجل له التجلي والتوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة تشتهر شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لا من قرار وأدخل الذين خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وأدخل الذي ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها

فأخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض أنزل من السماء ماء فأخرج به من لكم وتخفر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا عند بيتك المحرم ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة وارزقهم من الثمرات عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تعلم ما وما يخفي على الله من شيء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أخوتنا أخوات الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز جنيا القمح بمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحدث مخبرات الصوت إدارة من أنيس التكامي المقيم بالنفاس مركز الزقازي. الهندسة الكهربائية القدرة إدارة شكر عبد الجواد وسنة السكة المقيمين بكفر تصفى. أخذنا الفراشة الكبرى عبارة أحمد عطية أبو غنينة بأبو نجاح. الخدمة الفندقية المتميزة الحج أمين عبد الله وأولاده الزمرني. تتقدم أسرة الراحلة الكريمة بكل من فيهم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.